ama haydkii markuu dhamaado muddadiisa markay go'do ama sidaas oo kale dhiigga dhalmada oo nifaas kale dhaha markuusna go'o dhamaado in meedhata iyadana waa waajib iyadanao la isku waafaqsan yihin halkaas waa saddex waxaa jira meedhoyaal kale oo culimmada qaar kamid waajib ay ka dhigan waxaa kamid a kii gaalka markuu soo islaamo gaalkii markuu soo islaamo culimmada qaar kamid waxay inuu meedha waa waajib walna waxa waa sunne meedhashooyinka kale waajibka waxaa kamid a maalinta jimcaha in la meedho jimcaha in la meedho salaada jimcaha loo meedha iyaduna waa waajib oo xadiidka kusoo aroortay waana arki doonaa insha allah laga yaaba inaan aragno kuyaguna xasalashay meydka in la meedhaana waa waajib meydka in la meedhaana waa waajib qofku markuu dhinto meedhitaankiisa waa waajib wuxuu waajib ku yahay dadkii noolaa inay meedhaan ayuu waajib ku noqonay waay jimaaca soo xasilitaankiisa masaa'il fara badan baa la xidhiidha laba arrimooduna haddayna ka sheegno mid waa kan iminka xadiidka ku sheegayo oo ah meedhashadii jimaacu hadduu soo xasilo meedhasha waajib noqonaysa jimaacu hadduu soo xasilo arrinka labaad waxaa imanaysaa meherkii oo kaamila gabadha hadduu ninku guursado oo dabeetana uu la khalwoodo ama uu tago meherkii kaamil buu noqonaya can abi jacfar ibnu maxamed ibnu cali ibnu xuseyn ibnu cali ibn abi aalibin radia allahu canhu annahu kaana huwa abuuhu kaana huwa wa abuuhu maxamed ibnu cali iyo aabbihii waxay ahaayeen cinda jaabir ibni cabdillaahi jaabir ibni cabdillaahi ayay la joogeen wa cindahu agtiisana waxa ahaaday qawmun dad baa la joogay fasa'aluuhu waa weydiiyeen fasa'aluuhu can ilghusli meedhashadii ayay wax ka weydiiyeen meedhashadii ayay weydiiyeen faqaala wuxuu uhi yakfiika saacun saac baa kugu filan yakfiika saacun saac inaad ku meedhatid baa kugu filan faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi maa yakfiinii iguma filna inaan saac keliya ku meedho faqaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi kaana yakfii man huwa awfa minka shacra mid kaa tima badan ayuu saacaas yuu ku filnaa wa khayran minka kaana khayr badan yuriidu wuxuu jeeda rasuul allah sal slam uma amanaa fii thoobin deetana mare yani mare keliya ayuu nagu tukiyey wa fii lafdin kaana rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam nabiga ilaah wuxuu ahaa yufriqu lmaa biyaha ayuu ku shubi jiray calaa ra'si madaxiisa salaata saddex jeer buu ku shubi jiray qaala radia allahu canhu alrajul aladii qaala maa yakfiinii ninka yidhi iguma filna huwa waxa weeye alxasan ibnu muxamed ibnu cali bn abi aalib radia allahu canhu abuuhu muxamed ibnu xanafiya aabihiina maxamed ibnu xanafiya la odhan jiray oo ahaa way muxamed ibnu cali ibnu xuseyn xuseyn oo uu dhalay cali ibnu abi aalib oo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam awow u ahaa baa ninkan isagana awow u ah muxamed ibnu cali ibnu xuseyn xuseyn inankiisii baa dhalay marka waxa weeyaan muxamed wey marka jaabir ibn cabdillaahi bay la joogeen annahu kaana huwa wa abuuhu cinda jaabirin jaabir agtiisa ayay joogeen jaabir bay la fadhiyeen dabeetana wa cindahu qawmu wa cindahu qawmun malaha nuska qaarka waxay qorayan wa cindahu qawmuhu cindahu qawmu wa cindahu qawmun xaafidku isagu wuxuu sheegay wa cindahu qawmun in bukhaari ayna ku jirin haada ku jirta cindahu haadaas haadaas kuma jirta buu yihi ee cumdatulaxkaamka kitaabkan unbay ziyaadaasi timid deetana shuraaxda qaar ka mid a wuxuu gala jiray markaa sheekhiisi ibnu mulaqin ayaa damiirka wa cindahu ku jira waxay u celiyeen jaabir bay u celiyeen buu yihi wa fiihi maa fiihi deetana yani damiirka in halkaa loo celiya waa diidan walaysa haadihi riwaayatu fii muslimin aslan muslimna kuma jirta buu yihi riwaayadaas marka wa cindahu horta muslim kuma sugna bukhaarina haadaasi kuma jirto wacalaa haada siduu sancaan sheegayo muu yani waa ihmaaliyey shuraaxda cumdaha qaar kamid sida zarkashi oo kale waa ihmaaliyey inuu cadeeyey bu halkaas marka fasa'aluuhu can lghusli jaabir baa la weydiiyey kayfiyadda loo meedhanayo faqaala yakfika saacun saacun suucun suwaacun waa saddex lugo oo la aqrii karaa saac suuc suwaac saacu waa saaci nabiga calayhi salaatu wasalaam arbacatu amdaad أفر مودو مود وعن والله ولا قعمدو لسوقي قعمة أو وينين عن ير يرين بحد حاله وحي أي دران سأدرى مركز زكاة الفطر ده بحيني أفر مود بدرس وأدرى ده أنت أنت سيف عنو بحسيد بكشري أدنى واد صادري واد كشري أدنى واد صادري أفر شهر أفر تسوى ساعة وأنت الزكاة يكون بحسي ويان زكاة الفطر دي وعلى قياس إلا بكيلو يا أفرتهن جرام بالو قياس ساعة مركا ساعة أفر مود أنت هسا يكون مرنش الرسول عليه الصلاة والسلام معنى هذا ما أنت هسا بالو مرنايا مدة كبت سنة مدة كيرة سنكرة لكن عينوش يا الرسول عليه الصلاة والسلام أنت كم مرنشري ساعة بانكم يكون مرنش بيها أنت هسا أيه وكم مرنش فقال رجل ما يكفيني يقوم في النبي فقال جابر كان وعوها يكفي من هو من هو أوفى منك من هذه كا باء أوفى وحصورت قال إنه ما كان معنيه ذي أطول من هذه كا باء أما بأوفى منك شعرا من هذه كا تما بدن هذا ما كان تما بدن واحد قال إنه بيبدأ بقانين ما كان من هذه كا تما بدن بساعة أفرتهم كم رجلي أولي ما كان خير بدن أكاس إذا بدو ترى أني قوم فينا، يقوم فينا كرا، نقوم يعني هادو ترى أسكون في النسي، وأسكون في النسين كرا يا، أقوم على كرا. رسولك عليه الصلاة والسلام حكى له وري، إنه مد أنت إن لك، وبيه أنت يا قوان أنت إن لكنا، إنه كويس يستي، كافرتين إنه قوم على، لكن تحديد ما هاي، يعني أنت أصل واحد إني ما. من هو أوفى منك شعرا مد مد كاتم بلان أيكون في الليل. وخيرا منك كاخر بلان مرك خير منك إذا أروح الوعد في من تاسيا من تاس أو يكفي مفعول كذي خير النوال أقري هذا مرك واحد نقول نسأون خبر نتديس الجاني هي هو خير له هو خير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب ما رأي مرك أن نقول في ثوب يعني هل مرأة كذي يعني قا لقول تدو هي نقول تكي وصلاة مرك جارنا إن شاء الله كتاب الصلاة awrada asturitaan keda markala maray halkaas lagu sheegi doona qofku markay uu ku tukan kara dibriga hore dadku sidana kala ma yahayna goona uu guntan jireen goona waa la huwan jiray marka wax laga dhigi qaar kamid inay inahaysaniin go'i ay huwanayeen ay kaliya haystaan go'ay markaas ay guntanayeen go'a la guntanayay baasna laba qaybo qaybsameeyo go' weyn oo qofka laga yaabo inuu qaybsamo inuu badna uu guntado badna uu huwado iyo go' iska kooban oo qofka laga yaabo in awradiisii wana inta hoos uu ku qariyo وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه مدح يكشو تربيها ثلاثا قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية محمد الحنفية يأبينا الكائن كدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى سلامه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين الشيخ وحلي رحمه الله باب التيمم تيمم كي أيوباويها باب التيممي تيمم كباب كي سيويان تيمم كنا واجب جبيس جوي يعني عيدة أمردولك أولوك طهارة قاتو يا تيمم ليلة هذا تيمم كل غاهان يعني اللغة العربية وحويان يعني القصد قصد يعني الشيء أو لو قصديه أيال إلى هذا تعريف أهل العلم ويكون تعريفيا تيمم كشرعي أهان وما يصطلاح فوق هذا وح تعريف كالجدوان بكل شيئين كابن الملقن وكالوح في تعريفي قصد إيصال التراب إلى الوجه والكفين بشرائط مخصوصة بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله يعني قف كو قصديا عيدي انو غارسيو وجهي لبدا كف شروط كارانا له بدلنا وحي كتاهي طهارتي بيه لغو طهاره قادناي اي بدل كتاهي عند تعذر استعماله مركا بيه الاستعمال كروايو اي ان بيه الاستعمال هاي سوره غلي ويدو ايا عيدي لو لهنايا oo ciidi baa lagu dhaara qaadanaya kaas baa waxa la yiraahdaa tayammum baa la yiraahdaa tayammum kaasi waa sugan wuxuu ku sugan yahay kitaabka quraanka iyo sunnaha rasuulka kaleehi salaatu wasalaam علمنا واقوي جماعة. كتاب وحود إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني هبياد ويدين بياد كوي سيستين ماء قطها رقادتين فتيمموا وحد كوجب جويستين صعيدا طيبا صعيدا طاهرا طيب طاهر بلغ لك ذلك. سنة أنا وحود إلى حديثا الناس صعتا هي حديث كمركا بخاري مسلم يسوع سارين يسنا حق دم النووي مدن حديث كصدحات وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا دلكي يعني دلكي وحاليقيا لمساجد من اللي قلت كده يا طاهر شيء لقد حرقات علماء المسلمين تنوكوا يجمع لي إن وحويان تيمنكو يا هاي شيء سوغان أهل العلم وحي سويدين من رخصة بسوى عزيمه سادة رادة دو علمي قاركم يحيي لهذين تيمنك هو رخصة هي فضيلة وي يعني هو رخصة ومدن لسيي قولك الوحي ما هي رخصة ما هي وعزيمة وي علمي قاركم يدوا دحد حاذين هذا الكاسية وحي لهذين إن تيمم لعدم الماء فعزيمة قفك هذه وقب قبيسته بيا الآن هدو بيا وايو وعزيمة وي يعني واجب بيكوتا هاينو مركا وحويان وتيممه وإن تيمم مع وجوده لمانع كمرض ونحوه فرخصة هدو قفك بيه أو هايستو إذا بيه هيا الآن دبتنا وقبيستو لكن وحس كان سنيا إنو مركا وحو بيها واستعمال كريوايو أي تيران سيدا حانون وكرا يوحلمضا حالتان ورخصوي هدي بي لواينا وعزيمه وواجب هدي مركه waxa weeyaan bihi lahayn wa rukhsa hadal nuucaas kala ana marka waa la sheegay tayammumka goorma faralkiisu soo degay yani waa waajib tayammum asbaabta keensata tayammumkuna way sheegi doona insha Allah ta'ala waxyabaha keenaya marka qofku inuu marka gaba gabeysto waqtigi ay la faral yeelay sanaday ahayd saddex qowl bay ku tilmaameen culimadu waxa la yiri sanadkii 4 hijriyada ay u ahaa waxa kale la yiri sanadii 6 hijriyada ay u ahaa waxa kale la yiri sanadii 5 hijriyada ay u ahaa sanadii 5 hijriyada yani waa saddex sanad isku xiga wana 4 iyo 5 iyo 6 ay markaa ku kala sheegeen sugu sanacani wuxuu leeyahay qolada tii sanadii 4 hijriyada ayaa la sharciyay ba raajixa culimada badan sidaas bay ku tageen waxana waha dagaalkii la wadan jiray ghazwatu bani al-mustaliq ama ghazwatu al-muraysi' ayaa lagu marka waxa waqtigaas dagaalkaas ba faralkii u soo dayay yaani ayda quraanka falam tajidu ma fa tayammamu sa'idan tayyiban dagaalkaas ayuu marka ku soo dayay آيات القرآن كي سو نزول بيلا هاي مركا بخاري مسلم واسو سارين قصة عائشة رضي الله عنها قصة واريريت مركا انت تيمم كخصة سواحي هاي عائشة رضي الله عنها وحي سو استعاري ستي كول اي لا هاي اسماء كول بيسيتي يدو اين لهين او مركا ولا شيد بالله الاسماء deetana ciidankii markii socdeen bi meel degeen marka meeshii degeen ayaa waxay doontay markaa yani way baxday xaajideedii bay u baxday way soo noqotay markay soo noqotay baa la doonay in la guuro laateedii bay taabatay waxa iska weeyay markaa kuushii ay xidnayd deetana waxa la gudagalay in la doono ciidankiina waa dib loo dhigay biyana ma haystaan salaadii waa soo gashay iyadoo markaa la raadinay oo la doondoonayo kuushi dadkiina biyo ma haystaan salaadda waqtigeedana waa joogtaa marka dadkii qaar ka mid ah waxa tukadeen bilaawayso bila biyo ay ku tukadeen yatana ayadan quraanka waa soo dirtay falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban diidan biyo haysanin oo biyo laan idin ku dhacdo waxaad markaa aad ku dahaaro qaadanaysiin ciidda ku dahaaro qaata oo halkii biyaha iyada idin gelaysa oo marka ku iyada markaa ku dahaaro qaata oo salaadii ku banaysta marka markii awrkii la kiciyo baa awrka hoosiisa laga helo kushin marka sababtaas ayaa iyaduna ay lahayd wuxuu sheekhu raximahullah can cimraan ibni xusayn radia allahu canhu anna rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama nebiga ilaahay ra'aa rajulan nin ayuu arkay muctazilan dadka ka dhex baxsan muctazilku waa qofka dadka ka dhex baxay muctazilan ee munfarida kelidii buu gaar isku taagay lam yusalli fi lqowmi qowmka dhexdiisii kumuu tukanin lam yusalli fi lqowm qowmka dhexdiisii kumuu tukanin asxaabadii dadkii tukanayay faqaala yaa fulaan wuxuu ihi hebeloo maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalli fi lqowmi dadka markaa inaad la tukatid maxaa kuu diiday dadkii aad ku dhex tukatid yani gaar bu isku tahay faqaala yaa rasuul allah wuxuu rasuulka ilaahay asaabatnii janaabatu jinaaba ayaa igu dhacday walaa maa biyana ma jiraan ay walaa maa cindii biyaan hayaana ma jirto faqaala calayka bisaciid waxaa korkaaga bisaciidi markaa saciidka ama ciidda baa dhehe saciidka waan sheegi doonaa insha allah ahlu cilmiga waa isku khilaafeen yani waxa weeyaan waxa lagu tayamumayo facalayka bisaciid saciid waxaa la yidhaahdaa kullu maa calaa wajhi lardi dhulka dushiisa waxa saaran ee ciiddii le ee quruuruxii le ee dhagaxaantii le kuwaas o dhan baa ladhaha saciid keliya gaar kuma aha turaabkii un oo ciiddii ah ina dhulku aqsaan buu waxyaa badan ku kooban yahay ciid buu leeyahay oo boor buu leeyahay oo waxa weeyaan bataax buu leeyahay oo waxaaso dhan buu ka kooban yahay quruurux buu leeyahay oo dhagaxaan buu leeyahay oo dhagaxaan waaweyn buu leeyahay oo marka saciidku waa kaa calayka bisaciidi marka haddaad doonti ciiddaba ku fasiro waxaa tirahda calayka bisaciid ciid baa korkaaga ah fa innahu yakfiika ciiddaasi waa kugu filan tahay inaad marka waxa weeyaan aad ku gabagabaysatid ama ku dahara qaadatid fa innahu yakfiika ay yugniika can ilma biyihii waa kaa kaaftoonsiinaysaayo waad kaa kaaftoomaysaa bukhaari wuxuu soo saaray xadiidkan mukhtasara iyo isagoo mutawala lafdigana isagaas kale muslimna waxa uu ku soo saaray kitaabkiisa saxiixa isagoo mutawala yacni xadiidka oo dheer ayaa uu soo saaray culimada qaar ka mid ihi sida markaa uu tilmaamayo shaarixu way wahwiyeen wahmi bay ku dhaceen buu leeyay yacni oo xadiidka bukhaari oo keliyun bay u nisbeeyeen muslim markaa waxay yidhaahdeen muslim yacni muu soo saarin kaasina waa markaa waa wahmi wey bukhaari iyo muslim labaduba waa soo saareen saa daraadeed ba sancaani wuxuu leeyahay xaashiyada uu ku leeyahay markaa waxa weeyaan sharax ibn daqiiq alciid xadiidi cimraan ibn xusayn kumaana arkin saxiixu muslimka sheekhulislaamna saas oo kale xadiidi cimraan ibn xusayn bukhaari un buu u nisbeeyey muslimna muu tirinin muslimna waa soo saaray wa inamaa dakarahu muslim fii xadiidin tawiilin xadiid dheer buu markaa ku jiray xadiidku saa daraadeed baa markaa laga yaabaa inay u arkin oo ishoodu ay duuftay way il duufeen anna rasuul allahi sal lay slam ra'aa rajulan muctazilan muctazilka waa munfarid yani qof dadkii ka dhex baxay lam yusalli fi lqowm ay maca alqowm dadkii lama tukanin faqaala yaa fulaan rasuulku wuxuu yaa fulaan fulaan waa kinaayatun can ilaclaam magaca qofkiisiba kinaaya katay ka taagantay qofka magacii loogu yeedhay muxamed ama ibraahim ama cali la odhanayay bay ka joogtaa waxaa kula mida fulaanatun hiblaayo hebel iyo hiblaayo markaa ismigii uu lahaa qofku bay kinaaya ka tahay saa daraaddeed waxaa la yidhi muthanana lagama dhigo jamacna lagama dhigo lamana jamciyo lamana tathniyeeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa daahirkee muuqata ninkan wuxuu kula hadlay lafdigan oo wuxuu yihi yaa fulaan isaga laftiisa markaas hebelow hadalkaa inuu yidhi rasuulku waa ixtimaashaa oo lafdiga laftiida uu ku dhawaaqay waxaa kale suurtagal ah inuu magiciisiba kula hadlay magaca uu lahaa ninkan inuu kula hadlayba laakiin raawigii uu markaa ka kinaayooday ورسولك نمجع سوقي علي لكن راوي حديث كورني سوقي يا فلان أو يسور تقلت هاي نمجع سوقي اللاوي أما بس كلامك وديع كرتوا الله يرحمه ذو يحتم عشاء نك مجع سوى لسوق خلاف الملقن سوقه أو كل شيء وعلي نك واحد هذا خلاد بن رافع بن مالك نك فلان كان يروح عن كاسبي بدرنا وحاضر بدرنا والقدري وحا كلا لما يبدر لكم مدلين يعني انك اللفتيس فقال ما منعك محاكو ديدا ان تصلي في القوم ذاتكين اللي تكتل محاكو ديدي فقال يا رسول الله اصابتني جنابة جنابة ايا يقول عديم اصابتني جنابة ولا ماء اي ولا ماء عندي بيانا ما هيست مركا اصابتني جنابة وحا صورة قال ان ننكني ونقرنين با إن مشروع تين جب جبست والله تهيم ما هدا بيلا وايد إنك وجهنا بسني هاي عن طاهر ماها إنه مرد أيوب بعيا هاي بيانا ما هايستو وحلا غير مركا إنه نجرني إن تهيم ممكن إن مشروع تها إنه نجرني إن وجهل كيا تاسو أمي وعكرا صور تقلع إنه جرني تهيم ممكن لكن اعتقاد سني هاي إن قفك جينا بيسني إنه جب جبستين جب جبست يقول لا يا هاي قفك ويسدا qofkii weesiisanay markaas way gaar ku tahay inuu kaas kale ictiqaasanaana waa laga yaaba markay ibn daqiiq al-eid wuxuu leeyahay marka ihtimalka dambe ee ah inuu ninkani marka waxa weeyaan uu ictiqaasanaa uun in jinaabadu ama tayam in la jinaab qofkii jinaabsan uu gabagabeysanaynin taas barajih abu lay sababto ah tayamumka mashruuciyadiis iyo waqtiga la sharciyay ee tayamumku soo degay وقتا أما عمران بن عاص وقت وصو إسلامي عمران بن حسين وقت وصو إسلامي وكهر ريسي عمران بن حسين وقت وصو إسلامي وكهر ريسي وعمران وصو إسلامي سند كي خيبر دقال خيبر لوريتشري وقت وصو إسلامي تيممك وقت كل شرعيين وقت وكهر ريسي وقت صحيح كتسنا صحابة إني قرنيين in xaaladan yani waqtigan xaaladu inay gelinayaan saxaabada taymku inuu markaas sugan yahay oo shay mashruuca u yahay laakiin waxa suurtagal ah ninkan inuu islaaha haddii jinaabaysan tahay taymku kaaraf in ma jinaabadi oo ku taahirin maayo oo taymku gaar uu ku yahay weysadi oo kale taas oo kale iska imka ictiqaasana ayaa suuragal asabatni janabatan wala ma faqala alayka bisaeed saeedka ay korkaaga fa innahu yakfika ay yughnika anil ma يا سيف هذا فتنسيني حديث كان يا حديث كان صوص صعبة لبلا حديث واحد الماما يان ما ركت تيممك أي نشيج يان أحكام تيسا حديث كان قدام بيان واحد الماما يا صدحات إن خصائص المضة وكان كم جاي يعني وحياه مضة لا قاري علي إن كم تهاي أو مضي هرين لا ولا جيني مضة وحياه بالو خاص كيرين هاي هذين إيه المركّة كورنا تيمم كوحي كتعلق أحكامته أما مسائش كتعلق الرسول كله عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد عليك بالصعيد وحالك على قلت الماما يا وعقف كوكوي سني عفوا وعقف كوكب الجبي سني قف وعقف كوكب الجبي سني يا بيت الماما صاع عليك بالصعيد صعيد كنا وحويان شيء كستا أولو كدوشي سساران عيدي له باركي له ورك واحد وين بطاحي له قرور حيله يعني كواصر بنوح له هذا سعيد بالي له هذا علم هذا هذا وعلوه قبل جبي سنة كل ما على وجه الأرض وعكس لوك جود كيس سارم يعلوه قبل جبي سنة لكن لوك كم ذا وعكس لوك دشيس سارم لكن لوك كم ذا حكوا بحي لوك أنكم ذا أنا هاي misaw waxa lagu gabagabeysan yaa oo dhulka qayb wax kamida uu oo turaabkiya misaw waxa lagu gabagabeysan yaa wax kasto dhulka dushiisa saaran oo ah marka wax weyn wixii dhulka kamid ahaa iyo waxan kamid ahayn waa saddex raa aqwaasha saddexda waa kulayhi sida mashhuurka imaam shafiic rahimahullah imaamka shafiic ku sugan imaam ahmed laga wariyay riwaayo uu leeyahay وحايقوا إلهدين لا يجوز التيمم إلا بتراب عيد عيد مويان وحكرا لغو جبجبي سنة مجرد عيدا بارك الله يكسر رعيسا ومبالغو جبجبي سنة كرا وحكرا لغو جبجبي سنة مجرد باقي حما صحنا لغو جبجبي سنة مايو عيد بطاحة هيد لغو جبجبي سنة مايو يمرك وحويان كويوغا لمتا وعود الله قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مركت يمكن عيد القرآن كورمسي وحلا شيء فامسحوا بوجوهكم وحدكم مسحين وتشيدين يجمعهن يعي يلو مسح يعيد مركا وحيد القرآن كنت سنسا إن وحد وتشي اللجو مسح يو يجمعه اللجو مسح يو يهاي أو كل يوم تراب وحي قعنت صور راعي قعنت أنا وحا صور راعي ترابك إذا نجحي صور راعي مايو بطاحنا صور راعي مايو وحي أفهي تردوك كمدها إذن صور راعي ميسو يعني ترابك أنا حين مركا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وحي قعنت صور راعي إذا بتنا وجهك لقو مسحي إذا بتنا قعمها لقو مسحي كاسم تراب موين روح كلمان غني كاسوا الدليل وعكلت لشدن قوله تعالى جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا ملك وحالي قيالي مساجد عيد ديذانا تربة ديذو وجعلت تربتها عيد ديذانا وحال لقد قيت طاهر سيقار الله شيء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بحديثك وها روايك الواحد جرتا وجعلت تربتها عيد ديذو وحال قيالي مكاد عيد بسجارة الله شيء فعم الأرض بحكم المسجد ما كان لا يدو حق المساجد لماذا يدوك إن لقدتك الكراء وعاممين ما تستوى لقدتك الكراء ما المساجد يا ميل المساجد هايني كل كرة ولقدتك الكراء ما البورة يا ميل بنانا لكن حق طهارة وحكو قارية أوكري يوم ترابك ترابك واه عيدي ما كان أدلاء أسبيد اللي شدين يقول الماما يان إن وحويان تيمم وحا لقد تيمم يا ويهاي ترابك لو جبي سنة فقار كمد واحد أهلين وحبنان إن لقط يمومة ولو جبي يستوب بكل ما كان من جنس الأرض وحكسر الجنس جيسا كمد وحلو إطلاق كرة أرض يعني كل أرناي وجنس جروك كمد إن أجناس وكل دوان تهاي وعيد بكل دوان عيد وحشرت بنان وحبوا ناس سارين والذي خبث لا يخرج إلا نكيدا يعني عيدنا وعيد ونكسن oo wax marka lagu beero soo saaraysa ciidina waa ciid waxba aan soo saarin inoo wado milaxaba waxa weeyaan dhulna waa dhul bataaxa dhul waa dhul booda dhul waa qurur yani waa kala duwan tahay xagga midabada waa kala duwan tahay oo milcasi mid midowba waa la helaya sida xadiidkii ku soo naamarka rasuulka kaleey salaam salaam nabi ilaahi aadam markii la abuurey dhulka oo dhan baa laga soo qaaday yatana saasi durugii sanqata mid cas iyo mid cad iyo mid madow dhulka aqsaantiisa mid badu la yiciid magaranaysa ki casaay ki madoba iyo ki cad cadaa wax noqdeen ciidan dhulka laga soo qaado dhulka markaas aan noqonay marka waxa ilaahay bi kulli ma kana min jinsi al-ard wax kasto dhulka jinsigiisa kamida waa lagu gabagabeysanaya walo gacanta biinu soo raacin bay gacanta marka lagu dhufto dhulka la saaro isa loo soo qaado in waxba soo raacin bay hadii uu la oranayo waa ard waa dhul la oranayo oo jinsigi arlada uu kamid yahay waxa weeyaan waa lagu gabagabeysanaya waxa kamida dhagaxaantii waa weyneed ka saxratil ka saxra yani waa dhagax weyn ee marka roob bur ku do'o wixii dhakada ka saarnaa oo dhamo baabinaya ee saafiga dagacanta la saaro waxba soo raacinay kaalifta soo lagu gabagabeysanayaa baa leeyahay oo dhulkii bataaxa haa baa lagu gabagabeysanayaa oo dhulkii marka waxa weeyaan yani waxaas dhamo lagu gabagabeysanayaa iyo ciidii waxa weeyaan aan board ba lahayn yani ciidii lafta ma lahayn wax ay kala duwan ma maranayo sabab burya imka xeebta kale ma laha qaar ka mid waxa jirta ciid meesha iska saarno marka aan gacantana soo raacay markay waxay ku saaran waxay ila wixii jinsiga dhulka aan kamid ahayn lagu gabagabeysan maayo in lagu gabagabeeyo banana Abu Hanifa aynta markaas ugu tagay jamaac min ahli cilmi waxay dalishadeen ayada quraanka sa'idan tayyiban wa lam tajidu man fatayammamu sa'idan tayyiban sa'id huwa sa'id ala wajhi al-ard wa hadu ka sarayaa la ilaahada وهذا يعم كل صعيد وحكست أولوك الدوشي سهران أولوك كمدان أواشم لسانية وحلو خصيصة كرانا مجرد marka la wa turbad wajucla turbatu ha marka la yahayna turbadu waxay kamid tahay wa ba'd ajza'i al-ardh kunta juz ajzadi si qayb kamid weeyaan shayga caamka ana ajzadi sa wax kamid lagu ma khasiso imika ardhu wa caam wax badan yaa badan bashim sanasa qayb kamid hadda si gaar ah loo sheego micnaheedu ma hadhu kubal u khasisaya shayga caamka ah ajzadi wa tahuran وحديث قال لفظ كعام كابد لشأن الطهور مركات المامية أكها حديث كوحة وشيغة يقف مسلم كميل كستو أو وشوغو وردوك كميد أه إن أكتي سيتهاي مساجد كي يعني ماشو كتو كني يطهار ديس أو عيد مكا ماشو كتو قبي قبي سنية وحكا لا يمكا الدلالة كميدة إحدى النبي عليه الصلاة والسلام يسحابي ديس السفر بيقالين دقال كي لو ننشري غزوة تطبوك dulka ay marayeen dul ciid laba muhayn dul bataaxo oo waxa saxara oo marka ciidana kala baan lahayn biyaha isteena waxa uu ha biyo yar bay hayeen nabiga lagama sawirna calayhi salaatu wasalaam inuu ciid si qaatay dadkiina mu farin ciid soo qaataan saxaabada ciid ka midan ay ka misamin calaahi xaal waxa ku tusanaysa dulka أجزاديسا أما جنس الأرض فلك جنسي سوحي كميد أه إن لغو قبي قبي سنة يوردق عانتي يقولون حي كميدهين يعيد يوحي حلم إذا عين كان واحد رجح يا ابن القيم شيخ يسا ابن التيمين وحمد داين هذا الكاسم الكاساس فلسنا تلمامي مالك وعلو ترابكي قفك نكو هدو هالي كرايو إن عيدي وكو قبي قبي ستو سور راعيس يبارك الله haddii ayna suura galayna u joogo dhul markaa waxa wayan aan lahayn turaabki waa ku gabagabeysan dhulka u joogo uu ku gabagabeysanaya waana ka saxaysan asbaabta keensata in la gabagabeysto hadithkan bay nagu taala faqala ya fulan ma mana'aka an tusalli fi alqawm faqala ya rasul allah asabatni janabatu wala ma janaaba ay ku dhacday oo walaama biyo aan ku weysay ku meedhana ma haysto waxa ku tusanaysaa mid kamida asbaabta loo tayamumay asbaabta keensada tayamumka waa laba arrimood unba ugu muhiimsan ama waa laba oo laba isku imaanaysa hadduu qofku biyo waayo biyo la'aan qofkii xad muxdiska ahaa xadas akbar iyo xadas asgar labadaba ama safra ku jiro ama xadar ha ahaadee hadduu joogo يهدو مسافر يهي حدث كهدو أصغر يهي يحدث كهدو أكبر يهي انتبه يعني هدو بيوايو وقبي قبي سنية محمد الله قوله تعالى فلم تجدوا ماء بيهديدنا هنا فتيمموا صعيدا طيبا مركب بي الآن بلو قبي قبي سنية يحدث أبي ذر رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام يقول الصعيد الطيب وضوء المسلم سعيد الطيب سعيد كوانا سنة الطاهر كالطيب أي الطاهر سأدر أكبر أهل العلم يقول لهذين قف وحا وكوك قبل قبل سنة عيد وكوك قبل قبل سنة وإن الطاهر تهي هذه ميشو نجاس تهي وما نجاس وكوك قبل قبل سنة طيب كاسي ما صحي سعيد الطيب وقفك مسلم كا ويسديس أما طهور المسلم قفك مسلم كا طهار قال شديسي ويان وإن لم يجد الماء 10 سنين toban sanadood biyiyuuna helina toban sanadood yuna biyada heli haduu biyaba waayo toban sanadood ciidaas bad ku gabagabeysanaysaa biyahaad ku weysaysanaysay iyo biyahaad ku meedhanaysay meedhashadii waajibka ahayd labadaaba haddii aad weydid ciidan baa ku daahira oo ku weysaa fa idaa wajada almaa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu biyaha uu helo falyumisahu basharata باش تركيزة حتى بسيو يعني تركيزة يعني همري وأكون مركا وحويان أكون مركا ما كويس فإن ذلك خير أبو داود بصو صار الشيخ الألباني أصحاب داود مكسح إليه ما كوا بيا لانت بيا لانت ما حسوا جود جليا وحسوا جود جليا علماء له بيا وقف كفك ومسافر دار وصعني يعني بياها مشوا جود وقاد بيا وقفك تاعي fogaan shahaasna dadka dayay ugu kala duwan tahay ama biyaha laftoodiiba ceel bi ku jiraan ceelka wuxuu kaga soo saaraa ma hayo waadaantu kaga soo saari lahaa had meel ku dhaadhaco haduu ku dhaadhici lahaa weelku soo darsan waxbuu ma hayaba biyuhuna meel fog oo hoose dhulka hoostiisa bay ku jiraan waa gabagabaysanaya yacni wax adag biyihii la soo saaro amaba cadow baa ka xiga cadowgaasoo laba nooc noqon kara xayawaan dadka cunayaba ka sokeeya ceelkii ama meeshii biyaha doonan lahayd ka soo qaadan lahayd amaba cadow aadamiyaba ka sokeeya yacni cadow wax dilaya oo dad bini aadamaba ka sokeeya meeshii biyahaad ka doonan lahayd waad gabagabaysanaysaa ama qofku biyo yaroo kooban buu haystaa sidikii musaafirka ahaay oo kale biyahan wuxuu baahay inuu cabo oo hadduu ku meedho ama uu ku weysaysto dee waxa weeyaan waa kuwa haraadaya marka biyahan waa iska haysan doonaa wixii marka waxa weeyaan tahaaradiina waa u gabagabaysan doonaa weysadii ama meedhashadii ama saasoo kale biyaha uu haysta oo biyuhu wuxuu ku karsanayay haddii markaa intan wax ku karsado hadduu intan ku weysaysto ama ku dahaaro qaato wuxuu wax ku karsada ma helayo marka wuu iska haysan doonaa biyahanna oo cuntadii buu ku karsan doonaa waana tayamumi doonaa masaa-ishaas baa kaasoo isoo geli taas waa sababta koowaad sababta labaad waxa weyaan idaa khashiya darara min isticmaali ilmaa biyaha biyihii wuu haystaa marka hore biyo la-aan bay marka hore waxa loo gabagabaysanaya maxay biyo la-aan iminka biyi waa la haystaa laakiin qofku wuxuu ka baqanaya inuu biyihii hadduu isticmaalo inuu dhibaato kasoo gaadho dhibaatadaas oo laba nooc noqon karta inuu qofkuba u dhintoba uu ku halaagsamo amaba inay xanuun iyo waxyaaba lamid marka ay ku dhacaan jirkiisii waa darar iyo dhulki jirkiisi ay soo gaadhayso maxaa kamida xanuunkii oo kale masalan qofkii oo dhaawacuu ku sugan yahay jirkiisi meel kamida ama dakhar baa madaxii kaga yaalla ama jirkii biyaha la marinaya oo dhan baa wax ku dhaceen oo masalan finan baa kasoo yaacay ama dabbaa ku dhacay oo marka waxa biyihii lama marin karayo jirkii markaasaasay aan loo biyihii loo marin karaynin ama waxa dhacaysaba baraf iyo qabow fara badan baa jira qofkiina suurtagal uma aha inuu biyihii uu diiriyo si ugu meedho oo kale xaaladaasna qofku waa sabab keensanaysaa inuu qofku uu gabagabaysto maxaa u daliila qowlu tacaala walaa taqtulu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiiman yacni qofku inuu naftiisii dilo mamnuuc waa xaaraam wey marka isagoo dahaaro qaado naftiisii inuu ku dilo dahaaradii masalan nabarka oo kale intuu biyo ku shubo dabeetana taasi ee sababta inuu halaagsamo ayadan qur-aanka kaasoo gudagelaya walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima waxa u daliila oo sunnaha uga daliila oo aayadda qur-aankaa sifaa inoogu sii caddaynaya laba qiso xadiidu jaabir ibni cabdillaah radia allahu canhu wuxuu ka warramay nin dakharu ku yaallay wuxuu safar baana ku jirnay dabeetana nin baa madaxa dakhar baa kaga yaallay ninkii baa marka wax weeyaan habeenkii jinaabooday raggii la joogay ee saaxiibadiisa ee la socday buu ku yidhi waxa weeyaan dhaawac baa madaxa igaga yaalla oo nabar baa madaxa igaga yaalla waanan jinaabooday maxaan yeela waxay dhaahdeen intaad awood u leedid biyo ood biyo helaysid ood meedhan karaysid waad meedhanaysa ninkii waa meedhay deetana waa dhintay rasuulka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qataluuhu qatalahum ullah ninkii way dileen qatalahum ullah inamaa shifaau lciy assu-aal qofka jaahilka ah dawadiisu waxa weeyaan hadduun waxba garanaynin dadka wax garanayn wax weydiiyo oo loo sheego waxa ku filneedo keliya uun inuu madaxa ama khirqadku xidho o kale jirka deetana uu meedho ayaa marka xadiidka kusii taalay marka in uu qofku ama uu gabagabaysanaya hadduu uu cabsado marka ay keensanayso qofku inu halaagsamo taas waa mid qisada kalena waa qiso camar ibnu caas saxaabigii la odhan jiray radia allahu canhu dagaal la odhan jiray ghaswatu dhaati salaasin iyuu rasuulku u diray calayhi salaatu wasalaam kooxna waa raaciyay saxaabada ka mid a habeenkii bay seexdeen dhaxan fara badan baa dhacday dabeetana isaguwaa jinaabooday ciidanka markaa isagaa hogaaminaya oo salaadiina tukinaya ninka hogaamiyaa oo salaad tukin jiray salaadii arooriyo ayuu wuxuu sameeyey uu gabagabaystay deetana waa tukiyey dadkii markay soo noqdeen ee magaalo madiine ay kusoo noqdeen baa rasuulka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma adiga oo tayamumayba iyo dadkii tukisay markaas wuxuu rasuulkii ilaahay waxaan xusuustay walaa taqtu qowluhu tacaala walaa taqtulu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiiman oo waxaan ka cabsaday naftaydii deeneen halaago hadii aan meedho qabowga dhacay awgeed biyo barf sidee u ahaayeen dabeetana waan gabagabaystay buu rasuulku waa qoslay calayhi salaatu wasalaam yacni ma odhan nin salaadii soo celi hadday sidaas dhacdo waxba maanta dabeed ha yeel kuma odhanin yacni waxay ku tusanaysaa qofka hadduu biyaha inuu isticmaalo u ka baqdo qabow uu kaga baqdo ama xanuun jirkiisa ku yaallo uga baqdo inuuna biyihii isticmaalana deetana uu gabagabaysanayo uu gabagabaysi wala imanayo oo tayamumkina uu marka waxa weeyaan imanayo yani asbaabtiisa ay ka mid tahay idaa khashiya darara min isticmaali lmaa taasi markaa waa sababta waa labadaas sababoodu labadaas asal waa masaa'il kale oo kuwa ku jirana waa lasoo dhex geliyaa uun oo culimmadu halkan bay soo geli lakiin labadaasba ka asala waxyaabaha masaa'ilka culimmadu sida gaarka usheegeena dulmarna waxaa ka mid a oo tayamumka ku tacalluqa qofkii haddii uu safar ku jiro musaafir u yahay inta uu biyihii doonanayo ee uu soo qaadanayo ee uu weysiisanayana hadduu ka baqanayo dadkii ula socdobay inay ka tagaan ma u banaanta inuu gebagabaysto oo biyihii u doonanayo ba iskaba daayo masalan biyuhu ma u fogaba meel dhowba kasoo qaadan karaa lakiin intuu biyaha ku maqan yahay ee biyaha uu soo qaadanayo ayaaba laga yaabaa dadkii ula socday ee saaxiibadii ahaa inay kaba tagaan oo isugu waayaan ibnu xasan waa baneeyeen qofka uu tayamumayo xaalada noocaasoo kalaa waa la gebagabaysanayaa buu yidhi lakiin sheekhu alalbani raximahu llah isagoo tafsiiri wuxuu yidhi haddii ay maaragtay dadkan qofka uula socday musaafirkii ka tegitaankoodu hadday sabab u noqon isinu halaagsamaba masalan dariiqiba muma garanaya waa ninkan dadkan buu la socday dadki waa ka tegeen dariiqa hadduu ka hallaabo waxa weyaan wax laga yaba inu halaagsamo xaalada noocaasoo kale waa gebagabaysanaya laakiin haddii taasi ina jirin oo ay soo xasilisa keliya uun inuu saaxiibadiisi ula socday ay ka tagaan uu waayo oo keligiiba iska socdaba waxa weyaan xaalada waa biyihii waa doonanaya waana xaalada biyihii waa doonanaya waana weysiisanaya mana tayamumayo waayo dee fuqdaanu suxba oo keliya waxba yeeli mayso qofki hadduuna qofki inuu ku halaagsamayo waxaa kale iyaduna jirta qofkii oo biyihii haysta oo helaya inuu gebagabaysan karo laakiin wuxuu gebagabaysanayaa salaan la salaamay celinteed maaha salaadii uu tukanayo dad biyo haysatid ood isticmaali karsid biyihii oo anad ka baqanaynin dee tayamumku ma imanayo mana saxayo laakiin xaalada noocaana kale waa saxaya macnaa qofkii doonaya inuu cid salaamo ama salaan la salaamo inuu celiyo oo aan weyse qabin biyana ay yaallaan si uu salaanta u celiyo oo gebagabaysan kara sida xadiis ibni cabaas radia allahu canhuma ibni cabaas wuxuu aan u nimid buu yihi nin la odhan jiray abuljuhayn abuljuhayn markaan soo galnay wuxuu nagu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ceel bi'ru jamal la odhan jiray markaa ayaa rasuulka yimid calayhi salaatu wasalaam marka bi'rigaas dee waa ceel biyo ku jira nin baa soo maray waa salaamay rasuulka rasuulku salaantiis kama u celin ilaa gidaarkii meeshay yaalo u qastay dabeetana ku tayamu gacmihii ku dhuftay wejigii gacmihii masaxay dabeetana salaantii buu ka celiyey kaas wuxuu dalil u yahay in loo gebagabaysan karo liraddi salaam iyadoo biyihiina ay markaasi ay jiraan qofku biyihii ma ibsanaya haddii biyo uu waayo uuna haysan biyo laakiin biyo waa heli karaa wuxuu ku helayaa lacag inuu iibsado ama qiimuhu biyuhu ay marayaan ama qiimo ka yar sarrayaba laba qowl ba ahlucilmi ku leeyihin qolo waxay dhaheen mar haddii iiba gaadho la iibsanba maayo uu gebagabaysanaya in biyaha la iibsado fadl ma biyaha dheeraadka in la ibyaana uu mamnuuc bay yidhaahdeen wa ina mata insha allah kitaab albuyu qolo kale waxay maayaana waa iibsanayaa haddii uu karayo inuu iibsado waana sida saxiixa biyaha masaafada loo raadinayaana wax taxdiida male dadku curfigood bay ku kala duwan tahay un yacni qofku meel intuu tago kasoo qaadan safar aan loo gelin laakiin biyaha la raadinaya wey waxaa suurtagala qofku inuu helo biyo waxoogaaya oo biyaha xubnihii la meedhayay qeyb ka mida markuu meedho qeybta kale way ka go-aysa muxuu yeelay biyahan uu haystaa markuu wejigii meedho labadii gacmoodna meedho intaasi ku go-aysaaba madaxii iyo lugihii iyo dhagihii baa soo hadhaya muxuu yeelay waxay yidhaahdeen culimmadu biyahaas ka tegi maayo waa isticmaalaya madaxii inta yacni ka gaadho waa ku meedhaya intay ka go-dana waa gebagabaysanaya liqowlihi tacaala fattaqu llaha ma istatactum intaasu isagu awood leey idaa amartukum biamrin fa-atuu minhu ma istatactum marka shawkaanna saasuu markaa tilmaamayaa raxmat ullahi caleyh kaasi marka waa tayamum in yar haddaan raacino waxyaabaha jabiya nawaaqid yani tayamumku waxyaabaha buriya waa laba shay oo keliya wixii weysada jabin jiray waa jabiyaa weysada wixii burin jiray waa buriyaa eenu horusa mar maa kharaja min asabiilayn min caynin aw riixin waynu soo dhiganay annawm almustaqriq hurdadi akul laxm alibil masu lmarat bishahwatin masu dhakar bishahwatin waxyaabihii weysada jabin jiray وابريان تيممكنا لأن تيممك يقوم مقام الوضوء هلكي بيها ما هلكي ويسلا أيه وقليل أرن كلابات وعويا وجود الماء هدي قف وويسي وقبيستي بيها الآن لأتنا بيه وحري مركب هردو حد قبيستي بيها الآن هدد بيها الآن وقبيستي ود بيها دبتنا هشي وعويا تيممك وابري سأدر هذا إذا وجد الماء بطل التيمم هذا بي الهراء تيممك وبري صدح على الله مثلا قلنا ساعة وقت قفكم سوى مثلا الله صورت قال إنه به هراء سوى صلاة كل حشرة سوى صلاة كل حشرة هذا هراء به واحد أهل العلم ويسيس تيمك سوى بري تيمك هذا برو ويسيس صلاة وي برتي صلاة دي برتي واكب حيا واسوي السنة أما سوى دي به واسوي السنة سي مثلا قفكي سوى ويسي قفكم صلاة دي وقرأ تأتنا ويسيل سأي تشبته صلاة دي وقرأ سوى قبحي أيا تنا إلا متحايا طيمك وبرأي لما تنا وحاوية ما سوى ويسي سنة يبيها وهلبك سوى ويسي سنة وحاكرا سورة قلع صلاة دي مركو كبحي الدبادي إنو هلا بيه أما الله كانو حالة داسنا صلاة دي مره دوتو كبير صلاة دي مات صلاة دي سوى علماء قبل الصلاة صلاة دي كهر سوى طيممي هاد دي مركو حاويان بيه وهلا ولكن ولي صلاة دي آنو قلين أيضا طيمك وبري ووجي سنة صلاة دي هاد صوص عطا ونوريتو كان نوحكتو كان ويسي داس لبضاء الرموت ببري وحكا لأو طيمك وبري مجرد أهل العلم قوحي سوى الدين طيممك قبي قبي سوى مهالكي بيها يوكو تشيرا مهالكي ويسي دا بسيكو مجرد معنى يقعوي ويسي سيدا يا حيال أوكالة أي الله من نقر يا مياه مسوك الدوين بمعنى وعلى ويسي سنتيري صلاة دي أن سوق جلين أوف صلاة دي أن سوق المويس سنكرة وعند شما تيمون كرة سدو ويسي سنتيري وكرة قبل الوقت قفك ويسي استا ويسدي سوا وكنت كني صلاة فر الله صلاة صميار انتو دونو sidaas oo kale miyey tayammumkina markuu tayammumo salaadii faraw ka hami ku tukan kara salaadii sunayaasha inta doono weysadu kuma chabto bi khurujil waqti salaadii cishaayn markii salaadii magrib markii soo weysisatay ee salaadii magrib aad tukatay ee salaadii magrib ay dhamaatay min noqono sama soo weysisanaysa mise wax weeyaan salaadii cishaayd ku tukan kartaa imka soo gashay oo ku tukan kartaa sawax sidaas oo kale miyuu yahay tayammumkiyo بخروج الوقت وعويان يكب براي بسكو براي معنيه الوعي كسمرك لين هل يقوم مقام الوضوء تاسي وقال شيئان لو قول بعلمك لين قالوا الوحي ليهين هل كيف يسيسوا ما بقى ليه مالك صلاة فر لك كل يدكو تكن كرتا صلاة فر لك كل يدكو صلاة كلا فر الله بادكو بتكن كرتي لكن صلاة صحيح صواب وعوي تيامك وحاو تشوغا هل كيف يسلا ويسدون بلعك يهي وحوك قد ويا هبايا راتمي شفتو wixii weysada lagu qaban jiray baa lagu qabanaya wixii weysada lagu baneesanay baa lagu baneesanaya wixii weysada burinaya baa burinaya wuxuu kaga duwan yahay kaliya isaga waxa buriya tayamku waxa buriya biyo la helo hadii marka qofku uu gabagabeystay maxay biyo la'aan waxa kale iyaduna la mid ah qofka haduu cudur daa xanuun hadii marka waxa weeyaan hay awgeed ama jirkiisa ku sugnaa uu gabagabeystay xanuunkiina meesha ka baxo wax cudur darkaas uu zuuro idro la mid oo buraysayda kula adu ina haas baa xaqan tayim kugu miimsan sida loo tayimo meena xadiiskan soo socda inoo sheegay an ammar ibn yasir radiyallahu anhuma qala ba'athani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama nabiga ilaahay baa diray fi haajatan bi udra baahi فأجنبته يتنوى الجنابودي فلما أجد الماء بيمان هلين فتمرغت في الصعيد عيدي أي مركز يسكره الرغي كما تمرغ الدابة سيد دابة مركز يسكره الرغي تعيد ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله يبان ويمك فذكرت ذلك له أرن كاسبان وشيغي فقال رسول كوحيري إنما يكفيك وحقه في النائك اليؤون أن تقول بيديك هكذا إن الله بدأ قعمود سيدا أتكو يشيد ثم ضرب بيديه الأرض إذن لبدي سي قعمود بروح قلفطي ضربة واحدة ضربة كلية ثم مسح الشمال على اليمين بدعي أي مدتي كما صحي وظاهر كفيه لبدي سي كف نوام صحي ووجهه وجهي سي نوام صحي وي حديث كان واحد تلمامي كيف يدي لطي ممي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلهي با إدري في حاجة حاجة يدري يعني غرض يود الرسول رسول كما درتي عليه الصلاة والسلام فلم أجد الماء فأجنبت وان جنابه فلم أجد الماء بيمان هلين بيمرك أكما يرد أيون هلين وواي مرك واصبب كما يصبت كاستا إلا طيمم واصبب لابد يصبب مدك مدويان بيالانت فتمرغت في الصعيد مرك واحد وقالتا إنو حويان أو عيدو إن بدك تيمع رشاد إنو قا وياديك لو اسكتك لنا هاو هديك لو اسكتك لنا فتمرغت في السعيد يعني مرها دي بي أولي عيدا نقود هارق أو اسكرك رقود دبيتنا خلقي هقا شمحوها مرشابك فتمرغت في السعيد سعيد كي أيان اسكرك رقودي كما تمرغ الدابة سيدا بده يسكور ربطه وكله يسكو يعني مركو حنا ولا رتين حيوان كله حولها مو عيد يسكور ربطه كل بدر عيد يسكور ربطه سلا سكر يسكور ربطه يقول مركو ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتيت النبي إلى هيبان ويمين فذكرت ذلك له وأرن كاسب نوق حكاية ونقوره فقال إنما كان يكفيك وحكوا في اللاؤن وتمرغا يقول قال مرسك عيد يسكور ربطه وحكا هو كقف اللاؤن أن تقول بيديك أي أن تفعل بكفيك لما لا كفل قلت يد ولا وضع كفويا يا والويت لقى أختي قار كملا فقطعوا أيديهما يعني والسائق والسائق فقطعوا أيديهما ولا وضع كفوي مركا أن تقول بيديك لما لا قام تقول أي أن تفعل أن تقول بيديك لما لا قام يدكوس ما يصير هكذا هادوا للتنبيه كاف كنا وللتشبيه معنى هذا نوع مثل ما أقول بيدي سن لبدا قعمود الله يحي أوكاله إنا ترى هديت كو قعمود ثم ضرب بيديه الأرض ولبدا كفوك كلفطي ضربة واحدة مركلي ثم مسح الشمال على اليمين مركو ساو كلفطي لبدا قعمود لكي أو صوق علي أي ملكتي يبدع عيسكو مسح وصدا. ثم مسح الشمال على اليمين بالحري يملكتك مسح وباطل الكف أما ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ظاهر كفيه والدش سروي كف كدش يسا سري انتو لو لا صار تكون مسحي ايو حدنا دش سر سما مسح ووجهه وجه جسنا مسح وسلاس حديث كان وحوة الماما يا كيف يدي لو جوي جوي سني كيف يدي لو جوي جوي سني أيو شيء قف في جنبه سنانا وجوي جوي سني يا سنمركا وشيخ الإسلام وتمامي تيمم الجنوب وحيكون سكنت في حديث صحيح وحسان حديث صحيح يا حسن لوضلا حديث عمار بن ياسر بو شيغا كان حديث عمراء بن حسين سمر انه واشيغي حديث ابي ذر يا عمرو بن عاص انه حق ورقص شيغينا وا تلمامي قفكي جنابيسنا يا غبدي حيوا هي يا قف كستو او واجب ما نشو واجب هي اي صارنت هي وا تيمم يا سيده قفكي مركا بلاوي سيده هو تيمم يا او كره هو تيمم وا اسكو ميد ويا وا فرق و دخيانا ما جفتو كيفيه الله تيمم يا كيف يدوا كيف يدوا قصة حسنوي حديث صحيح وكسارت قعمتي لما دي كف بعد كل كل فانسا عيد ما دوق استيسا مرد كل فتى سير واس قارك من كساراتي حديث إنكم تطلع رسولك عليه الصلاة والسلام رفع قامه وكل فتى كانوا سوق أروى أفوفي هذا إنك تطلع ثم مسح الشمال على اليمين يعني وسكون مسحه مرة عن كطلع أي الرواية قلع شيء يسي إنه أفوفي أو ما كان لو يقعد سوق قبتي مو أفوفي فود ما كان دبيتنا حديث كان ويسير ويداري وتشي أيام مسحية sida ayda quraanka inagu taala gacanta midigna waa la masaxay waa kafka oo kaliya weeyaan gacanta bidixna waa la masaxay waa intaas taymuk waa hal mar oo kaliya ruka lagu dhufto wajigina la masaxo labada kafna la masaxo midigtiye bidixri kayfiyada ugu saaxsan waa taas aan halkan laakiin waxa inagu taala inuu rasuulku calayhi masaxa shimala alimin wa dhahira kaffay ووجهه وجهي سبا وجهي ولا دنبيسي وجهي مسحتان كيس مركا ووضع لو عاد في ترتيب فايدينس وحا ويان هيدا فمسحوا وجوهكم وايديكم منهم ان مركا وجهي ولا هرسين لبد كفنا وا كا دنبينين وعا قال جرت حديث سند كيسا لطعانيه وضعيفه وان صحيح ان دوكو كدفت ابن عمر وري حديثها دوكو كدفت ضربه للوجه wajigi uu dadna masaxay hadana waa ku celi mar labaad markii labaadna gacantu masaxay ilaa laga gaaro xusulka tii kale masaxay ilaa xusulka laga gaaro sanadka xadiidkaas waa daciif ma saxin xadiid ku soo artay caynkaasna dhamaan oo wada macluul wey yaani ma yasxin fiidda ugu saxaysan waa kifidaas hal mar oo dhulka lagu dhufto wajigina la masaxo labadii kafna la masaxo waa kifidda ugu saxaysan wey wajiga la horaysinaya wajiga horeynaya gacmuhu waa ku xigeen way waxa la iswaydiin karaa qofka hadii uu biyo waayo waa gabagabaysanaya wuxuu ku gabagabaysan haduu waayo wuxuu yeelay wuxuu ku gabagabaysan haduu waayo wuxuu ku gabagabaysan haduu waayana xaaladaas sidaa uu yahay buu tukanaya fattaqullaha ma istataatum laa yukallifu allahu nafsan illaa wusaaha sawti ayad qoran ku soo dhigtay inaga sheegnayo dadka qaar ka mid ah bilaawaysi ku tukadeen iyagoo xataa tayumna muujinayno lama garanayo an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala wa rasuulku u'titu wa alaysiy khamsa shamba alaysiy lam yu'tahunna alasin ahad min al-anbiya'i qabli id anbiya'i markaas kamid aan iga horeysay an lasinin rusultu wa ayu gargaray dirru' bi argagah masirata shahr bil in la socdo yali gargaari wajuu ciilat liya al-ardu kulki waxa la iga yeelay masjid masajid baa la iga yeelay iyo tahuran tahir baa la iga yeelay fa ayyuma rajul nin kasta oo min ummati ummadayda kamila wa adrakatu salatu salatu ay soo gaadho imeel ku soo gaadho fal yusalli hatu kado meeshay ku soo gaadha ku tukado wuxilat liya al-ghanaimu ghanimoyinkin wali halalay walam tahila li ahadin qabli cid aniga horeysan lama halalaynin wuxiitu waxa la isiyey ash-shafa'atu shafa'atin wa la isiyey وكان النبي من وعوها يبعث الى قومه قوم كزم الله صدره خاصه غارها وبعث الى الناس عامه انا ضدكي او دن يا لاي صدره حديث كان لفظ عين كان وحس كلا بخاري مسلم وخصوصا عري لفظه وبعثت الى كل احمر واسود او كهو بعثت الى الناس عامه اي اسو خصوصا عري مسلم وبعث الى كل احمر واسود مد كستعص مد كستو مدو او ابن ادم كي كاميرا با لا اي سو ديري ساد الزركشي وحلي في النكت حديث جابر اعطيت خمسا وبعث الى الناس كاف هذا اللفظ للبخاري لفظ جاب بخاري باسكله ولم يروه مسلم كذلك مسمعين كوم ورنين وانما رواه بلفظ وبعث الى كل احمر واسود لفظ جاس مسلم صصارك marka wax laga yaba sheekhu inuu in labada lafdiis inuu isfan gashan yihiin duu maleeyay inuu deetana ku dilaaqay inuu bukhari mis labada ay soo saareen laakiin saasu lafdigood uu kala duwan yahay uqitu wa alaysiyay rasuulku waxa siiyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahay bay siiyay weeyaan khamsan shan khasbadood bay siiyay lam yu'tahunna alasinin ahad min al-anbiya'i qabli id anbiya'a kamid ah oo aniga horeysay aan lasinin nabiga isaga ka horreeyay oo la siiyay jirta waa shan shay oo nabiga kaleey salaatu salaam la siiyay oo khaas u leeyahay sabu oo ciidna la walaalay nusirtu waxa lagu gargaaray barruubi cabsi iyo argagax oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala cadawga quluubtooda ayuu ku tuurayaa oo uu gelinayaa cabsi masirata shahri bil in la socdo oo marka halkan laga dhaqaaqo meel bil lagu socdo oo waxa weeyaan masaafo inta leeg inoo jirta marka lagu socdo gaalka halka jooga dadka muslimiinta waa ka baqanayaan si maanta looga baqanayaan masirata shahri wujilat liya al-ardu masjidan wa tahuran dulkina waxa laga yeelay masaajid meel lagu tukado iyo taahir مساجد وحلو قلت شيء ذا وأمل لو تكل وصالح صلاة بل لو تكمل ملك سؤال وصلاة كوسا قاعدة وات كتو كنيسة طهور روح على قرشة وين جه هدر ثمن النية وأخذها رح تدوب بيو وعيد عيدا وحكوت مساجد بكوت هاي وعكلا كوت هاي طاهر وأخذها رقان